Swear. وكلهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يغلقناه بلسان لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من قرن فإنما يذكرنا الهدى وكما أهلكنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن على العرش استوى

إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأنا اخترتك فاستمع لصاحبها متوكل على الله الحد حمزة الغنام وأولاده المقيم بصحة قدام مركز تلا. اخواتنا اخوات الايمان والاسلام في ليلة عزاء وتكريم المغفور لها باذن الله تعالى حرم عبد الحق علي حداد التبلاوي. يتقدم كل منا الاستاذ محمد علي حداد التبلاوي والاستاذ احمد علي حداد التبلاوي والمعلم حداد علي حداد التبلاوي وجميع عائلات التبلاوي وعمارة. ويتقدمون جميعا بخير الشكر والتقدير الى كل من تقدم اليهم بالعزاء داعين مولى عز وجل ان يجعل ثواب كل ما يقرا في هذه الليله في ميزان حسنات الفقيده الراحله. اللهم امين امين.